الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم

مثل نور يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور في بيوت الحزين

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.